بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة حلي رهلا سورة الأنعام وسورة مكية قرآن كي مكك سودي أي كم تهي سورتي أن سورة أخني وسورة الفاتحة يعني حوجي إلى شدة سورة ذا عن سورة أخن سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء سورة المائدة حيئها ينمدني مركة سورة دان وسورة مكية أهويا مدعي ذن سورة الأنعام أيال إلى هذا وحمق عاسل وقب حيينا تحيكها بليسا معتقداتك مشركينك عقيدوينك أي قبيل و يعني حق حولها قصاب سن يا أدلو قهض لي أن أركضهم إن شاء الله تعالى هنا اعتقاد فاسد لها يعني والرأي قوضة وحنا إيكا تحليلين جرين وحنا إيكو حرمي جرين وحولها كميدا مركا ما دام الدور آيضوض لو قهض لي مقع كل هالكاس مبالغة سوقاتي حيا لو حنا أركضهمنا الله أرنى يبرك حولها كهد ليه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم يعني حولها إيه بيرها إيه ويكال قيبنا إيه قيبتان وحسكال الله قيبتان أصنامتان أسكال بإليه وأيها سيد دونان بأمام ولنا يعني وحكم إلى آيات كلو إلى الله ليه هاي سل صورة دحل لأن كوارك دونه وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه يعني حولها وحيوق ابن أيام هي بيرها با يعني قيبو إلا قفة الدونان موية إسو حوك عوني كريم حولها قيب كميدا دبر كودي إنا أنا وحبال لسارن كريم ولا ربن كريم أي دبر كودي حرمي وحبال إنا لسارن كريم أي حرام إلا سارت بحرام كريم مقع إلهي مركي قورا عيان كما قورا عان يعني سيدا سو كلاب اللوغها بالدوناس سورة الدحلي إذا نرك الدونان وحكم ليس الآيذة الله أقوى الرمي دورا أنعامته وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم الله على موضح كايونيا إني حتى حولها وحي علوش وذا كجرا وإلمها علوش وذا كجرا إني مارت حتى كالقيبين ياري ليهين وحا علوش كجراهي حقي أقونيهين هوين كأنواك حرام هدي أو بقتي هينا أصبح بقتي أو دشنا وشركا كنا هايو رجي الدمر بواقي سنين وان وضعونينا يوحي اللمدة مركا ما دام ذكر الأنعام سورة يكون بدانتهي أيا مارت مقعي ذا هالكاس لقص وقاتي أد بسورة أغوى الرميسان سورة مركة سورة الأنعام من أولها إلى آخرها وحوهي وحكها بشر بلوغي بإدمات كذا وحكها الرميسان عقيدة ذي كوى الرميسان توحيد كوى الرميسان وحدانية الله سبحانه وتعالى كالقي إنه كون كان ليهي وحكسوا هرين أدوم أمهين عبادة أسرع إلى نحين إن يسأل لحين الله سبحانه وتعالى آد يآد أيه أقوه الرمية رسالة أو أيضاً عقيدة كمدة يالله قوه الرمية يعني القرآن كان إنه حد ألا كسر الدقي إن نبي الله محمد رسول إلهي أويه سدع أبينيين يوحي لمدة فآيضا فرض الله قوه الرمية ayadu waxaan arki doonaa ka warami doonta al-ba'thu ba'da al-mawti markii la dhinto dabadeed in dadka la soo nooleynayo quburtooda laga soo saarayo mowqifka qiyaamaha la isku keeni doono maalinka qiyaamaha maxsharka la isku keeni doono oo markaasi qofal yani xisaab dadka loo keeni doono in maartay dadka la xisaabiyo ki jannalana jannala siiyo ki cadaab mutayna cadaab la siiyo marka arinkaas ayay suurada ka warramaysa oo ayada lafteeda al-ba'thu ba'da al-mawti oo ah aqeedadi kamid ah marka qadiyatu at-tawhid aad iyo aad ugu dheeraanaysa suuradan yaan suurad aad iyo aad u qiimo badan bani aadam kana xaqiiqada gacanta ka saareysa tafsiinaysa weeyaan waxaan arki doonaa nabiy ilaahi ibraahim baa laga sheekeyn yacni maaragtay qoomkiisa mushrikiinta markuu u yimid aabihii uu ka bilaabo waid qaala ibraahimu li abiihi aazar atattakhidu asnaaman aalihatan min duuni illah yacni atattakhidu asnaaman aaliha saasoo kale buu oranaya hadalkaas yacni shirkiga uu la dagaalamo tamwiih oo u sameynayo qoomkiisa oo xuquusooda sufahada inay yihiin uu arko oo markuu maaragta xidigaha u fiirinayaa markaasuu xidigihii markay dhacaan uu leeyahay markay soo jeedaan uu leeyahay kuwaana rabbigayga ah falamma afala qaala laa uxibu laafiliin qoraxdii buu wuxuu arkaya dayaxii falamaa ra'a alqamara baasiqan qaala haadaa rabbii falamaa afalat yacni qur'aanka fiiri falamaa ra'a ashamsa baasiqan qaala haadaa rabbii kana rabbigayga ayaga suf aqligoodu maarta tusinay ilaa uu yiraahdo yacni inni wajahtu wajhiya lilladhi fatara samaawaati wal ard halkaas uu gaarsiiyo wa kayfa akhafu wa kayfa yuhajjahu qawmuhu qala atuhajjuni fillahi ya wa qad hadani wa la takhafuna annakum ashraftum billah وآية كتن بيسوى مركي كنت قويف قليم بوليه وكيف أخافوا ما أشرفتم يا ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله يعني سيدة آسو سوى إلى الله إلى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وحجة إله أوسية توحيد كاس ناصحة عبد ومارت خالص كا وددك سوليين الله كور رمضان markaas waxaan arkaynaa dadka tooxiidkan iyo aqeedada uu istaagin oo anbiyaada Ilaahay iyo rusulshiisa ah bala tirinaya anbiyaadaas ilaa 18 ayaa la xisaabinaya markii 18 kaas nabi Ilaahay Ibraahim uu horeeyo la sheego ayaa nabi Ilaahay Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) ayaa la leeyahay ulaa'ika alladheena hada Allahu fabihudaahu muqtadi dadkaas waa dadka uu Rabbi hanuuniyay كُدَّ يَا أَذِيكَ النَّبِيُّ مُحَمَّدُ وَهَنُونَ كُوَدُ كُدَّ يَسَبَى لِلِّهِ وحق توحيد كئية دنع والبضع كقد يبا لغرمي مركو حنقران هنا يعني قد يد أي سورة علاج نيسو قد يد آدي آد أو قضية التوحيد آد أمهم سن وهذه قفك توحيد كي عقيدة أي أتوستو انت كان أي تابع نقونيس إن شاء الله تعالى أي كهب نيسا سورة أركدون مركو عقيدة هذا أي توستو أو قفك أو حروبه oo hal macbuud oo yeesho rasuulkana oo mutaabaca u qiray rasaalada oo qiro qiyaamihii iyo bacfigii oo aaminsan yahay qofkaas oo kale qof xor ah oo noqonay allah kaliya ku xiran amalkiisa inta kalena aqeedadiisa si tooxiidkaas raacaysa weeyaan marka suuradaas oo runtii aad iyo aad u qiimo badan ayaan arki doonaa oo tooxiidka ka wada hadlaysa weeyaan walidalika ibn abdullah ibn abbas yaani markuu suuradan ka waramay wuxuu dhigi jiray أنزل سورة الأنعام بمكة مكة أيال بسو دجيبو بيجيرو تلماما يا سورة دان سورة مكية إني تهي طبراني وحورنا يعني ابن عباس عبد الله بن عباس وحورنا يا سورة وسورة الأنعام إني نزلت جملة واحدة كل كلي إني سودكتي لما أنت إني هل مر سودكتي أيوت الماما ياوي ولما حولي الرواية تقار نزلت ليلة هبين بي سودكتي بي أورمي هبين أي سودكتي أي أورمي ياوي مركوا سورة آدي آدو قيمة بدن ومارك التوحيد كاي عقيدة داس آدي آدو قور رمي سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله مجح عيسايا أبتدئ كب اللابانية قراءة إذا أمارتي أخرنتي إذا أمكب اللابانية اللي الرحمن إن حريص تبلارا بحين يخلق جيس الرحمة جيسي عميم جيسي اللي الرحيم إن حريص تقاركا مؤمنين تكوخ السيسي مالك بسنك يمارتي وحيالي مارتي هذا الكيسبة في سورة الفاتحة نقصوا هذا الني مركب كسر كسر مارتي ينقصوا الشيء ويان. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد أمان ونأكسن لله الله وإسكله سبحانه وتعالى. الحمد الثناء الجميل بالإلهنا أمان آدي أدو ونأكسن الله سبحانه وتعالى يا إسكله. مرك الحمد لله أشك جرتاه والجنسية لإلهنا يعني جنس الحمد لله سبحانه وتعالى نوع دونه أما أنت يما حد نوع دون طبعا نقطه الله بأسكله سبحانه وتعالى الذي الله بأمان إسكله خلق السماوات سمده أبوري والأرض نلك أبوري وجعل الظلمات والنور وجعل أي وخلق أبوري الظلمات مقديال كان أبوري والنور إفتين كان أبوري ثم انتهى دبلين الله أسكون كأسكالي سماواتك أرضها مقدقي إفتينك وحاسوا من أسكالي وسا خالقوا ذيها الذين انتهى سمركز يعني بيان كادتك اللوسو عدية دبلين الذين كوي كفروا قالوا بي بربهم ربي لوذكو قالوا بي يعدلون وإلي حميانو طريق حق هذا كئيلا نيان وطريق باطل كأها وشركه يكفره يتكذيبه أي أولا حنيان ويان مركا يعني الله سورة ضحوك بالله أمان أيوك بالله ونفتي زكية أهو متهرة أو أمان أي الله سبحانه وتعالى أمان تاس وحونا اسكو أمان أي أبو رست سماوات في أرض أو أبوري نور كأي مقدقنا أو أبوري أي رب سبحانه وتعالى نفتي سكو أمانا يا ويان مرك حمدقان علماء وحيليهن الله أو إس أمانه وحويه تعليما لعباده أنا قال وحنا لبريا الدوما رأي وحنا لبريا أولي ليه هاي وربقين رب العالمين كا أمانا أو كم هذية حمدقي سبضية سأسألوجي لك مرهدي بالرب إس أماني أنا أدومني سوى إن أمانا ويا إن أمانا بالذوني ويا عبد الله بن عباس رضي الله عنه مركو حمدك كور رمي بحوليه افتتح الله الخلق بالحمد الله خلقي مركو أبو رستي سأبوري السماوات أرضا إيوخ الرئيان مركو أبوري وحو الله كب الله بي حمد بو كب الله ووحو يري الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وصورة دان خلق يمركو طماضو أو الله أوكل حكمه أو قلو الباب وحي أي لهي لسيو كي أهل الجنة جنة أوكلو كي أهل النار أحانا النار تيسو أوكلنا الله حمد بو كختمة خلق يقديد يسمركي طماضو أمان ونفتي سأماني أي رب سبحانه وتعالى وكختمة ساسو مارك عبد الله بن عباس أوليه افتتح الله الخلق بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وختمه بالحمد فقال سورة الزمر أيوه كليه مركي الله بدي لقصوا الشيخ وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر مركي الله بدي قلوا البابا ما شيء قشل لقشك أيوه يرب حوليه وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سو مجد مركي دتك لك الحكومة الله حولي عدلي يحقي بالحكومي تكوى لك لساري كي جنة لحانا جنة دي سبال جي كي مار لحانا نار تي سبال سي عدلي إلهي بالوك الحكومي حقا سيوية مركاس رب نفتي سأمانو يري وقيل الحمد لله رب العالمين الله أس عالمين تربي قوداء أي أمان إي مارك اسكله ورب لي سبحانه وتعالى مركا الحمد لله الله با أمان اسكله الذي أله خلق السماوات والأرض سمدها إي أرض بأبوري الله أس با أمان اسكله وجعل الظلمات والنور جعل ذا وحال إذا هذا بمعنى خلق حيالي جعل سيدة أكتهين بمعنى صيّر هذه أكدكته لو مفعولي قادتا بمعنى صيّر هذه اللي يرهده جعل ذا لو مفعولي قادتا لكن هذا هل مفعول بقادنا يسوي جيدا فالكساد درته بمعنى خلقويا وجعل أي وخلقه أبو ري الله الظلمات المقديال كبو أبو ري والنور افتين كينو أبو ري والنور ذو السجعة في الظلمات لاش مفعول آن قادنا يسوي مقديال كبو أبو ري افتين كانو أبو ري ويا لأن هذه أن جعل ذا بمعنى صيّر اللي جيّله وحيسيي ويالي هذه أن دحنه لما مفعول قاذا نيسا لما مفعول أي إمارك جعل ذا كرد جيسا سيد الله أوليه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا إلا الملائكة مفعول كي فروا إناثا مفعول كي لباد ولا مفعول قاذا وحكي يالي هذا تراد وجعلوا الملائكة ملائكتي وحكي يالي المشركين تي الذين هم عباد الرحمن أدومدي رب الرحمن كأها أدومدي سيها إناثا بيكي يالي مركل خاصو كلا لو مفعول قادتا جعل بمعنى صير مركي تهي وحاول لبا مفعول قادنا لكن هذا هل مفعول قادنا يسا بمعنى خلق قويا وجعله أبو ري بمعنى خلق قويا الظلمات مقديال كبو أبو ري والنور افتين كان هو أبو ري مركا ظلمات كان محلو جيدا نور كس محلو جيدا لما معنى بعلماء يكف السراء يعني إن متحس أخو الأركي إنو يهي وإما إنو يهي شيء يعني مارت معنوي إنو يهي لبدا بيكو شيئا ظلمات كأي النور كإنو شيء حسيو محسوس ولا تابن كرأو يهي أما إنو يهي شيء مارت أنا المحسوس أحيني يعني مارت معنوي إنو يهي شيء معنى أهان لو قرنا لتابن كريني لبدا بيكو المنسا هدي أن حسي كبقنو علماء وحيليه وحلوجل وسواد الليل وبياض النهار وضياء النهار ظلمات وحلوجل هلينك مقدقيسة نور كان وحلوجل ضياء النهار ما علمت افتين كذا اللوجل ملك وحل عركي كرو عندها حاسة البصر لقو دريمي كروي حاسة البصر أرقى أيها لقو دريمي كرا ملك ظلمات كاس إيا نور كبا ربي با أبوري أما إلا يرهضه هو شيء معنوي ومعنوي إلا يرهضه ولو جيده ظلمات كيبو أبو ريو كفره إيه شركه إيه جهله إيه وحي اللمدة ومخلوق إلهي ربه أبو ري نور كان ربه أبو ريو وعلمه إيه إيمانك إيه يقينت إيه طاعبه كواسا لو جيده لبدا ربه أبو ري سبحانه وتعالى مثل لبدا معنا بحدان كبقنه يعني الظلمات هي النور الحسي والمعنوي لبدا بو على قبي كراويا وكل من يساويا لبدا بو كل من يساويا سده يعني كان حسي قال لو قبي كرا الليل والنهار وكليته الشمس والقمر يا كان مارك المعنوي دانا لو قبي كرا لبدا معنى ومركه لبدا معنى وناسين هدي لقوة فسروية وجعل الظلمات مقديالك أيو ربي أبوري والنور افتين كان واء ابوري مرك هل كان نكته كجرتي رهدانو ظلمات ولا جمعي جمع با لغدي وا جمع ظلمه ظلمه ظلمات با لغو جمعيا ظلمه هو مفرد وهل حبويا نور كان وهل حبا لغدي ولا انفرادي وحي ليهين ظلمات ك وحا جمع لو غدغي يعني وحا ويان باذي شيء اللي يراها ومتعدد ويتربض انت ودوين تربضاني ليغا بينما يعني نوركو ii hanuunka oo hal xabba kaliya yahay wa hal wado oo tariiq kaliya hal dariiqa loo maraa sida allah quraanka uu ku leeyahay subhanahu wa ta'ala yaani maartay allah u leeyahay wa anna hada sirati mustaqima suurada aakhirkeeda ku arki doona wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula soomaaji سبيل الله هل وضع لقدي وأن هذا صراطي مستقيما ودنين وهل وضع توصن ويا مركا راع لي فاتبعوه وضعه راح ولا تتبعوا السبلة ودوين كان كليتاء كفر عما وضعنا أنا هراعنين با إلهي لي سبحانه وتعالى وإذن كلقينا وإذن قيبنا مركا يعني ظلماتك وحلو جيدا يعني وضلالك يطرق لي سوء تربى ذنويا سداسا لو جب بينما حق او مديا حق وامده باطل كن وتربى ذنيا موجدا لما حق قف يستهي مجره قف لما حق لما حق او اسقرب ارديس لما اركيه حدا ارك لما قف ومدبا ومدكود وحق شيئنا ينوى البر ندوم بخل ذن تنحل حباس احسن لان حق الحق لا يتعدى ذلك ما تربته حق وامدك ليويا مركا وجعل الظلمات والنور سداسا معركة نكتباس أي شيئان وحكم إذا علماء تلمان ابن كثير وكليته وحوليه فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف إنه كشرف بديه درت يدواسه وكوفة سري أي ماذا كليتنا وحيليهين ظلمات كالطرق لسا بدا نور كنوا هالحب ويحق كريه ويا مركاسو آيدي سواق هذا عن اليمين والشمائل تيري عن اليمين مركز لقى هاد لاي لما جمعيننا مدك كليه على شيء هل مدك وحل حبول شمائل مركي اللي يرنا ددك مارت أهل النار كأيو بنحيو يدد خير درن ولا تربى دي شمائل ولا جمعي شمال كليل لما دي شمائل بالي مركو يتربى دانتا شرطة خير كون وحل حبك هل حبك ليه ويا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم انتهى دبدي يعني عدينتا رب سبحانه وتعالى انو يهي كون كان معبود ككلي ربك كأه واسق خالق يدي مركو عدي دبدي الذين كفروا كوي قالوبي بربهم ربي وذكو قالوبي يعدلون وإلا حنيانه طريق حق هذا كلا حنيان يعني يعدلون وإلا حنيان وطريق حقها أي كلا إحذان مركو حالي ذا ماشان أيضا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ذات لبا معنى المفسرين تكوشي ذات العلم لبا معنى المفسرين معناها كوبات يعني يعدلون وحلو جيدا وحلقة كيني من العدل عن الشيء كلا يحشد أو شيء قال لقال لي يحضو أيها لقال كيني ولو جيدا الانحراف والميل قفك أو دمه أو دريقي كلا يحضو إيلا شل يمادو تاسا لو جيدا حق ولا قال لي يحضو الانحراف والميل عن الحق بلو جيدا حدي معناها اسمرك أنسدا كفسرنه وكان هذا آن مرنيه يعني وحوى بربهم تان ثم الذين كفروا بربهم جار مجرور كاس كفروا بان انقطع الجنين ناويا الذين كفروا بقهر الرسول بان كل الجنين ناكو حرينا هل كاسا لغو حرية مركاس انحراف ونخوناي وحالان هاي ثم الذين كفروا كوي قالوا بي بربهم ربي قولكو قالوا بي بربهم ربي قولكو قالوا بي يعدلون اي ينحرفون عن الحق طريق حق هذه كلها حنيان إلى الكفر والضلال قال نمو يبادي بيقول لها حنيان معناها يعني وحوي ومعناها كوباد ويا معناها اللباد وحوي بربهم تا يعني ما رجتي جار مجرور كاس كجراهي كفروا لغو محرية يعدلون ذا لغو حراية يعدلون ذا الدنب فعل كا يعدلون الدنب aya lagu dhajinaya lagu tacalujinaya biilana oo markaas waxa way summa markaas markii loo cadeeyay xaqii dabadeed alladina kafaru kuwi galoobay yaadiluna walla martwi way shariig yeelayaan rabbi rabbigooda u shariig yeelayaan marka rabbi maxaa ku xirnay yaadiluna waa ku xirnay yaadiluna bi rabbihim markii hore maxay ahay yaani kafaru bi rabbihim kafaru waa ku xirnay markii sidaa la yiraahdo macnaheedu waxa weeye yaani sida maartay yaani allah bay waxay u yeelan dad allah lamid ah ay oo cibaadada soo u leeyahay u leh oo kala bay yeelan weeyaan shirki bay sameeyaan macnaha soo noqonaa يعني الله في خلقه سلسمان أو إلا أكيان ويا ثم الذين كفروا كوي قالوغي يعدلون وحي لسمان أو خلقه بربهم ربك وذبه لسمان يعدلون بربهم يعني يشركون به إلهي بشرك أسميان أحد أنا سجأ أحين بعبادتي أي لو ذاتيا أو حاللي أبو حاللي كان من قول العربي مرك يرهدان عدلت فلانا بفلاني هبل بان هبل لأكيسي عدلت فلانا بفلاني هبل هبل بان لصمي إذا جعلت له نذيرا وعديلا مرك كلام الدكتور والشيء قال يعني هبل إيه هبل إن إسكم مديين آب عديسه بعد أراني عدلت فلانا بفلاني إذا جعلت له نذيرا وعديلا لإله مركا يعني إله الله بخلقه سلص مانوي وصد الله معبود إياهي بخلقه معبود وقدك تان معناها سوكالو نقونا إياهوية وحاتسينا يا مركا معناها فين كفارة سمين جنيننا قرآن كو ربك وشاقي في سورة الشعراء أي ربنا وشاقي مركا قيام الله تقعين إليه دونان تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين يعني مرك قيامتك قال لي تالله انت قارتان بيلي ان كنا الله في ضلال مبين ادوك مرك جوغني بابي عبا بحديده كسغنين بييران سببتنا واه مخي اذ نسويكم برب العالمين بدك عابدي جيرين بحدلك كو اورنيا بدك عابدي جيرين او الله كسو خرب بيلي مرك ربي ادين لا سمي جيرين او عباده سو ربي اولي يا ان ادين لا ادين كن ان اولادين انو شيغي جيرني وقتيغاس ايان ما رتي ضلال مبين كو دحسغنين مركا يعدلون ربي بين لأكي سيانا لسما خلقه أيو نقونا ياوي بمعنى شرك بي سمينا ياوي لماذا معنى بالله معنى وراكسن ويا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الله سبحانه وتعالى الذي أليه يوي خلقكم إذنك إذن أبوري من طين ووضحك إذنك أبوري ثم مركوا إذن أبوري ذبذي قضى يعني وحو حكومي الله سبحانه وتعالى أجلا وحو يالي قضى وحو حكومي أو يالي أجلا مدى أيو يالي ذاتك خلقي أو يالي وأدونك أي جوغا يالي قدر أي أدونك جوغا أو يالي وأجلون أجل نوو يالي الله أجلك مسمى لما قعابي عنده أكتيسة يعني عنده أكي صلى يالي لما قعابي وأصيح كليه أغي حينا وأغي يالي الله سبحانه وتعالى عنده أكي صحابي عدك للوغ ينجلي ثم انتهى الدبابين أنتم إذنك ضدوا تمترون وتشكين إيسانه ساعة قيامة أمر كيدي باتكو شكين إيسان وين أمر ساعة قيامة إنه دعي بابا شكي تقبتان وين مركي الله سبحانه وتعالى إنه إلى هذا الذي هي أسوشي تدك الشركة أسمى ينا إني يعني ضد كفار يهين أسوع دي يوهدنا الله بني آدم كأبو رستي سيبو رب تصيني إن بني آدم كان الله أو أبو ري مدى أدونك أو كن أولاده أو يالي مدى كلا أو قيام اللي يرهدنا إنه أسمى أي رب نوع دين ياوي هو الذي خلقكم من طين مركة بابد قفك لقى أبوري أحدك لقى أبوري وأبو البشر بني آدم أحد كوكسو أسكمي أو نبي الله آدم نبي الله آدم أيو ربي بابد كأبوري مرحدي مرك أصل كاقة أبيك بابد لقى أبوري والغو أرمي بني آدم بابد لقى أبوري بالغو أرمي لأن أصل كاقة لقفصي بابد أصل لقى سميئي ويا أبنى مركو لقى أبوري والغو أرم كراويا إلا أصل كاقة أو بترسني سبا سداسة مرك الله بوبدا سو ادم كابوري مركو ابورينا خلقياسو دلكي كفر ديي مشرقي مغرب بو دكي ككل دابيه ويا ثم قضى اجلا الله وحو سميهي او دكي او ييلي اجلا مدو اي واجل مسمى اجل كلو او لمغعاوي عنده اكتيس الله اكتيس لا مغعاوينا الله هو ييلي لبا اجل بو الهي ماشان كشيهي labadan muddo oo quraanka halkan uu ku sheegay maxaa loo jeedaa waxaan ka soo qaadanaynaa oo tafsiirka abdullah ibn abbas ay culimada ka soo guuriyaan habru hadhihi al-umma wa tarjuman al-quran ayaa soo qaadanay wuxuu leeyahay abdullah ibn abbas thumma qada ajalan yaani al-mauta limashada بني آدم مركي العبوري مددا أدونك حوضاب وجوغي دبديتنا وادمان مددا أسمرك أو نولانا يأجشي سأو موت كيا أيام أي النبي رب ليه سبحانه وتعالى وأجل مسمنا وحوله يعني الآخرة آخرة اللو جيدا لأن أجل كاس وحال وحر أجل كمسمنا مسمن عنده ألا أكتسال مقعار رب كليها أبعدك لو كور قطين مجيب مرك وقت وقيامه وضعيه دفك لصوصاريه لعبال مرينيه عيد كلا أقبجره ملك مقربنا مؤقى نبي مرسل أهو إلهي أصود لنا مؤقى ويا يا أقمرك الله كليها قرن أيه عيد كلا لأقى لما أرك ويا لا يعلمه إلا هو سلو رب بليه قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو أسجم عيد كلا أقى مجلت أو رب تصي وقت قيامه ودعيه أسجم قوني تهيويا مركا لقد أجل سلاسة لوك للدوية ثم قضى أجلا وحو حكمي أو يالي أجلا مدعي ضدك كن ولانيا دبديتنا إدمانيا بمعنى الموت إدمانيا وأجل أجلنا هو يالي الله أو مسمى لما دعاضي عنده ألا أكتيسة وقت قيامه دعي يعني ما أرسو سارد النقون يسو الله كليها قرني عدك لو تقالنا ملهم ثم انت أدبدي أنتم إذن كددوا تمترون مشركين تبال الله حضية واتشكين إيسان أو واحد كشكين إيسان ساعد قيامه يعني وقت إني قيام اللي سوصو ساريو وددك اللي أبال مرين دونه تاسا كشكين إيسان ويا مركا الشكي قاس مجره مرحا ديبا أبيق اللي أبوري موبادا سلقا أبوري ورب أصل كادي أكسمي أبيق أنا بيها سلقا أبوري من إذا أه إلهي أكسمي inaad inkirto markaad dhimato dabade oo jirkaagu uu kala siisibto in la isku ka celceliyo waa amaarad wax meesha ku jira ma aha weeyaan allee biyahaas ka abuuray ama dhoobada ka abuuray ma aad oo kala siisibto isku ka celcelin way waa maye weeyaan soo ma jeed marka allah quraanka in badan ay noocaas oo kala ku radiya dadka inkiraya qiyaamaha iyo bacdiga fi suurati yasiin oo kala wuxuu leeyahay allah أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الذي سماوات كانت أرتالي أرضى أبوري نئنو إذنك كريتا إذن أبورو نيونا أوذن أولحين أيضا كرينو أبورو أو أيضا كرينو سمائي أيضا وابتسي اللي لتابع حيث الخلق السماوات أكبر من خلق الناس الخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس سماوات في أرضنا أبو نستودا يا وحي كوي أنت بني آدم كأبو نستيس بني آدم معنا ما بلحنا قال لي سماوات كأبو رمي أبي كسوعي لي وينا وحلم إلى آيدة في سورة الحقاف كجل توكله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير الله سماوات كأبو رمي قفك بنتين وصونه لين واي واحد عكر ماه الله وأوذ سبحانه وتعالى وينا ثم أنتم إذن كددوا تمترون واتشكين إيسان قيامه أرل في سبات كشكين إيسان ويا وهو الله الله اللوي معبود وي في السماوات السمدها تحدي وذو معبود كيا وفي الأرض ذلك تحدي سو معبود كيا إله العابداء سقوي أهل السماوات سقي عابدا أهل أرضنا الله بعابدا سوء بعابدا ويا يعلم الله أبيه سركم سرتين وحت ريستان وجهركم واحد وجستان وجهرتان وأجيه الله سبحانه وتعالى ويعلم وحو أجيه الله سبحانه وتعالى ما تكسبون واحد كسبتان واحد سمين إنسان فشان خير يشر وحو يهيبة وأجيه وريد كأبا المرين ويا أيضا وهو الله في السماوات وفي الأرض علماء سدح معنا ذلك أهل السنة صدح معنى كل شيء قال مركة أهل البدع اللي قتلوا أهل البدع مركة اللي قتلوا أهل السنة ذاتك وحي كل شيء قال صدح معنى كفسر صدح معنى ذا وصدح معنى القرآن كأو شاهد أو يهي أو مركة كعيوية معناها كوباد وحوي معنى حتى آل مرني وأنا معناها قرطبي أو كلفي تفسيري أو كدورني معناها سوحوي إن راهنا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو الله الله الله وهي معبود وهي أحد لعابدوه في السماوات سما لها لعابدا وفي الأرض ذلك دحري سنة أسقى معبود إله كأهو دبك أهل الأرض يأي عابدا كل كون كان مركا معبود كان ملك سماوات كأي أرض ذا الله أبا معبود كأهو إله كأهوية وحي كسوحر أدوموه أسقى أي أدوموه مركا وحا وحيدو وعابدو من في السماوات ومن في الأرض سماوات في أرض ذلك قصوغا أوطن أيام عارقتي الله عابده سبحانه وتعالى ويان مركا سيدان راهنو يعلم سركم وجهركم وحويان يعني وحويان وحكبقينا يعني عارقتي خبر أوكلا كبقينا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم سرتي نبو أوقيهي وحس ريستان وجهركم وحل جهرتان بو أوقيهي مرك الله إنه معبود في السماوات وفي الأرض أو يهينا الله سبحانه وتعالى ونوشه بقرآن كأمر خاتك عيو في سورة الزخرف وربك الشيخ سبحانه وتعالى هو الله ليه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله سماوات فيها معبود كأه الله أسجع أي إله معبود كأه وفي الأرض إله نلك دحدي سنة أسجع إله marka macnahaas waa macnaha koobaad weey oo samaawaatka iyo ardada dadka joogaba asaga anba allah baa macbuud waa oo ay caabudaan weeyaan aayadaas quraankaana shaahid oo umar khaati ka ayso weeyaan macnaha labaad waxa weey inaan raahno fi samaawaati wa fil ardi waxaan ku xireyna ya'lamu sirrakum wa jahrakum tan ku xireyna halkaas lagu tacallujina lagu xiraayo oo marka muxuu noqon macnihi وهو الله الله اللوي في السماوات سماوات كدحدودا اي وفي الارض ذلك دحدي سبا يعلم الله اوغيهي سركم سرتي نو اوغيهي وجهركم نو اوغيهي ويا الله يعني في السماوات والارض سمضح ارضودا دحدودا سرتينا اي وخه اوغيهي وخا لا جهتم دك سماوات مخلوقات السماوات وكن رسل ملائكته وكله وحي سريستان وحي لا جهران الله علمه وولي وفي الأرض ذاتك جوجا مخلوقات كلو جني إنسي أهنا هي مخلوقات كلانا سرتو ذو أجيها وحي لجهرانا الله وأجيها أو كور قباويا وحا أمر خاتك عي مركب معناها إنو الله سرت سماوات في أرض ضبا أو قعنت أجيها علم أوليها يعني لو أجيها علم أوليها وحا تصنع يو قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض قرآن كمركب لقو الرمي يا سودة جيه وحسود جي الذي يعلم السر في السماوات والأرض سمضاه الأرض هذا سرته ذو وحكو جيرو مخلوقات كأه الليه يطلقه أي قرآن كسود جيه بالأرمي مارك معناها أسماء ومعناها اللباد ويان قرآن كان عمر خاتي كعيو معناها سدحاد وحوي إن لي رهده وهو الله في السماوات حلقا وقف التامة حلقا لو استام وفي الأرض ذنا وحكد بايئنا كحرنا واللي فهم سماء في السماوات كاستاقين وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم أن أرمينا معناها سنة ومعناها اختيار ابن جرير الطبري إمام المفسرين معناها أدورنا يوي ابن جرير الطبري معناها أدورتويا وحوي وهو الله الله الله وهي معبود وهي في السماوات أي على السماوات فيه بمعنى على ما كبيرنا على السماوات سما له كركو ذو هذا عرش بسوق السرية سوق السرية سيا قرناي لكن فوق عرشه وهي كيف يرى أنك من قال خلقكم الحجرو مخلوق في كل مكان ما أحسب أهل بدع يرهلان وفوق معركة على السماوات وهي فوق عرشه وهي مستوى على عرشه عرش بسوك سرية سوى مجد هل كاسلكو استاقينا وفي الأرضنا قذالا كحرينا وفي الأرض ذلك دحدي سنة يعلم الله أبيهي سركم بو أبيهي وحسر ستان وجهركم نو أبيهي الله سبحانه وتعالى سوى مجد معنى هذا معنى آدي آد هو نفسا وي الله أصبع فوق عرشه وعرشه سكسر رأيه باها دانا دتك دلك جوغا علميس او كو اوغيهي سرتودي وخي لا جارام او علمي اوليهي ويان وحات سينايو الله سبحانه وتعالى آياتها او كوليهي الرحمن على العرش استوى او كلي تبلميدا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير آيات كاس آيات كلمت كأ آيات السماء علو إله سبحانه وتعالى خلقه سئن وكسر رأيه مستوى على عرشه أويه يعني خلقه سن أو علمه سن أويه آيات السماء ساوية تفسير كمرك أفير سنة معناها وددك تفسير كأئمة السلف كأهيل الصحابة يعني مارك سلف صالح ددك سوق قاري أما كسو دوادي أي تفسير كوري اسكالي تفسير كاسو كوفة سلام ابن جرير الطبري واتقن القرن الثالث الهجري أيوها قرن جيس الدحاد أيوها مفسر إمام المفسرين اللويقة معناها سو كوفة سرية وأنا معنى حقه القرآن كوافق سنويا أما تفسير كأهل بدعة سنة جهنمية إيو معتزلة إيو أتباع ذو ذو حراعة وحي قضان الله إنه في كل مكان أدلي شنيا إنه في كل مكان مالو البعين إلهي جوه أي آية ذا أدلي شدان. ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو كور رميه مارت آية ذا مركو فسره وحوليه اختلف مفسر هذه الآية على أقواله بعد الاتفاق على تخطئة الأولي القائلين بأنه تعالى تعالى عن قولهم علوا كبيرا في كل مكان هذا الكأفر صلى ابن كثير أي سوق ورمي وحولي ذكر مفسرين أقوال دورة أي آيات كفسران اسكو خلافان مركا اسكو وافقين دبديد ذكر أرميو الله نالو البو جوغا هذا الكاس إنو قفيهي تفسير كاس إنه قفية مرك إسكوا فقين دمدي أي صدق هذا معنى هذا عشاق لي أي إسكوا فقين أي إسكوا خلافين السمية قرآن سانية تري قرآن سانية تري قرآن سانية صدق هذا معنى القرآن كشاهد واحد وصدق معنى القرآن كمرخاتك ويا أيوية مركا حولية حيث حمل الآية على ذلك آية وحكوا حمباريا الله في كل مكان ميلادا وفي يعني وهو الله في السماوات سمضوا كل حجرا وفي الأرض كل حجوجا ما هو الإله حجوجا بكل قادر قف كساق قف السراء وتفسير الجهمية تفسير المبتدعة تفسير أهل الضلال هو ما هو تفسير حق ما هو تفسير باطل أهوية إن إله ما هو الحجوجا ميلادا جهل ابن صفوان بس كلا تعرفون من هو جهل ابن صفوان جهل ابن صفوان شيخ جعد بن درهم الإيران وحوي من منحرف وفرقة الجهمية أي أمس بشيقة توية ذاك معطلة أهو صفات إلهي تعطيلية أو حلية أو مارتي أيو مرحو أها مركا وعلمتنا قار كمدة جهمية ويبا قالي سيام بقار كمدة جهمية قار كمدة ويبا قالي سيام لكن إني أهل بدعيين بالله حكمية أنت بدن ساسي حكمانه مركا وفرق الضالة بكمدين ولذلك يعني مارك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مركو في أضواء البيان مركو أيضا فسره يحوليه واعلم أن ما يزعمه الجهمية من أن الله تعالى في كل مكان مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض ضلال مبين وجهل بالله تعالى يعني هذا الآية ديرولي وحوليه وحأي جهمية شيقتي إن الله إنه مال والبجوغاء مال والمكان كاستينه إلهي كجرئي أيضا أيضا أدلي شنياه وحويان إنه أرضه إلهي جوغ أدلي شنيه وبالع عبو أرنيا وأن الجهل إلهي الله لك الجاهل نغضيويا الله سبحانه وتعالى وقفك جاهل يهيويا مركز تفسير كاس وتفسير كجهمية جهمية وفرق الضال لكمديهن أهل صنوهن ما أقول تفسير كود أهل الصناع وصدح لأس معنى أمرني أي أيضا لغفصر يهوية ويعلم الله أقيه ما تكسبون وحقات كسبتان يعني أعماشنا دمانتي خير كيري شرط يدبا وأقيه يهوية مرك وحي خيرا وإذن كثواب وحي شر أحنا وإذن عقاب يهوية وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيه ومتماته كوي مشركين تأه من آية معجزة أمتماته ومن آيات ربهم رب قول معجزات كيسة كمدة إلا حدي أتمادو كانوا وحي أهايين معرضين كوة جيستو عنها آيات آيات معجزين الرومين تيدا كوة جيستو بي أهايين وبينين جيرين من أين الرومين جيرين ويا مركا أيضا يعني تكذيب كودا عناد كودا ولذا إنه يهي يعني مارك شيء آد حد دافئ أو يهي معجزك استهدي أنبياء ولا تمام بصوش عيوك أنتو إنينا نقبلين إنينا مرنا أقبلين أيو الله سبحانه وتعالى أو كل شيء ليهوي وما تأتيهم أمتي ما ضه مشركينتي من آية آية أو معجزة إيو دليل تصنع الله وحداني ذيسا واحد نما ذيسا إنه كل عبادة ليه يعني في الرسوشة يعني مارتي حق إليه ما دين إنه رؤيه آيات تصنع أمتي ما ضه مشركينتي أو من آيات ربهم رب يقول آيات كيسة كم ذا إلا هذي أتمادو كانوا وحي آية معرضين كوجيستو عنها آيات كاسكو كجيستو بينين أي بينين أيان إي استهزاء كجيس جيس أيان أي أغا جيس أيان ويان فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا وي بينيين بالحق حق وي بينيين حقي أي بينيين لما جاءهم مركي أو يمد كلك أو يمد بي بينيين فسوف مركي كل دنب أي يأتيهم أو إيمان دونا أنباء ما شيء ورركي أو إيمان دونا كانوا أي أحايين يستهزئون كوجيس جيسو به شيء بكو كوجيس جيس أي أحايين وحي كوجيس جيس جيرين warkeeda oo jasiihii loo jeeday abal marinteedii maalintaas ay heli doonaan oo sharta ay leeyimaadeen laga abal marin doono weeyaan marka aayadan aayadkii markay maartay ka jeesteen jeesashada kaliya ma ahane inay takdibna ula yimaadeen iyo deerin xaq oo dhan la diido ayuu rabbi halkaan ugu sheegay weeyaan marka xaqan waxa loo jeedaa al-haq wa al-quran فقد كذبوا بالحق قرآن كي بينيين لما جاءهم مركو حق أيمي قرآن كي مركو أيمي بي بينيين حقنا محولها الحق أحق أن يتبع الإنسان وهو حق ليه مضيعه إلا الراعه حق لقاته ماشي أي حق قادر لهايين بل قابلوه بالتكذيب بين بكله ريمادي بين الحق أي بيننا يا أي كله ريمادي مركا سلاس بي مركا عذابك كومو تيستين ويا فسوف مركا يعني فقد كذبوا بالحق لما جاءهم مركا ويمد بحق بيني فسوف كل دنب مر دنب أيو يأتيهم أو إيمان دونا أنباء ما شيء ورا ريالكي أي أو إيمان دونا كانوا أي أهايين يستهزئون كوكو جيس جيس به شيء قبا يعني وحوي ونوع تهديد كمد أهوي تكذيب كولا لغو تهديدية مرضا بس وما اينا بيني مرضا بي هلي دونان جزيه دي ابل قد كيدي اي ارك دونان ولي واسدا قفك اترى هذا قف مركا ترتئينا عقابتا دونيسو بعضو حال هذا اصبر فسوف يأتيك الخبر اوكادي او صبر جوب ماشاد خبرك اجوابت وان ارك دونتا ورك على ارك دوني اي ورك اكو ايمان دوني اوكادي بالله مركا الانباء وحال اذا هذا يعني وحا اللي إذا أنبأ نبأ مركل ليه وإنه نقضى مركل نبأ لعبري وخبر أن لديهن النبأ ليه وحاوه سيد علماء ليه لا يطلق الأنباء لا يطلق إلا على خبر عظيم بيدها لا يطلق إلا خبر إلا على خبر عظيم أرنأت وين مارتي سيد الله أولي يقول هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون marka waa nabaa caadimo war weyn oo ciqaab adag ah ayaa arki doontaan baan leeyahay marka lagu ma sheego nabaa lama yiraahdo ama anbaa lama yiraahdo illa arku inuu arin weyn yahay mooyeen wax kale nabaa lagu ma sheego weeyaan marka jees jeeskan quraanka ay ku jees jeeseen jazihiisa maalinta qiyaamaha arki doonaan ama adduunka lagu ciqaabo ama aakhira ku helayaan weeyaan ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ألم يروا ميينا أغين ويسن علم أولحين مشركينتي كم إمسا أهلكنا حلاقني من قبلهم أن يغفرتوا ذا أو من قرن أمضاء يعني ميينا علم أولحين ضد مكذبين وحق بينيو أيها الكهر ريو تربضا إنا انهلاقني وركيذ ما هي المياه ما هو مؤغ المياه كواسو ولبا انهلاقني مكناهم آنسيني أما آن مكانينون دجيني أو كسقني في الأرض دولك أن كسقني يعني آنسيني نوالي لها ما شيء آنسيني لم نمكن آنسيني لكم إذنك أنا إذن سيني وحان إذنك إذن مكرمين أود يعني ما أرت حولاء ما أرت عمر الدر إذنك أنا إذن سيني بددك إلهي أوسي سبحانه وتعالى الله لاقي مركي مركي أي بينيين أي ربي هلاقي ويا وأرسلنا وان درني بدكاس قري ومكذبين تهيل هلاقي السماء سمدي بان درني بمعنى مطر كبالوجه الروبكي عليهم تشهد القصوى درني مدرارا حال كونه مدرارا أي كثيرا مدفر ربضا أو يهي سبقات يا ربط ربضا أيان قصوى مارتي يعني قصوى دي النبو رب ليه سبحانه وتعالى وجعلنا الأنهار وبياشي بانو حنكي يلني تجري متسعون أيصو من تحتهم هوستو ذا أي روح حنكي يلني متسعوته يعني من تحت أشجاره وقصوره قريه وذئي داره وذئي مارك متسعوته أيانو كي يلميوه تبكى سيدا كان أقول نعميني ونبر واقعي نيبو ربي ليه سبحانه وتعالى مركا سيدا اللي يلي محيسا ميين واقو كفريين النعمة ذي الله ذيكو قالوا بين مركا سو ربي ليه فأهلكناهم وانهلاقني ووانو بابئني بذنوبهم بسبب ذنوبهم ذنوب تودي أو كفرك يشرك أي لي ما دين سببتين أيان وحلاقني مركان أيجي حلاقنينا وأنشأنا وحن أبورني أي وخلقنا وحن أبورني من بعدهم أي من بعد إهلاكهم كل كان حلاقني تبدي قرنا ضد أيان أبورنا أمد آخرين أو كلا تكلا أمد كلاتون أيجا أهين أيان بدل كودي أبورني ساسو رب سبحانه وتعالى لي أيضا مركا وحوي ونوع تهديدك كمد أهوي مركا كفر استمرار كسمين إيسان ودائم إيسان مركا التكذيب كرسوش اللي بينيو استمرار كسمين إيسان ودائم إيسان مياد نمن أغين بد إذنك برواق بدنا مارتي إذنك حوب بدنا إذنك عمر الليرة أو أيجن السلاة سميسان وكلا سميين قول لها لاقيني جيران ميادنا العلم أولا حيوين markii rabbi uu baabiyay dabadeedna oo dunuubtooda uu halaagay dad kale oo bedelkoodi keenay oo mu'miniin oo wanaagsan uu soo saaray tan yar jeedi weeyo marka alam yaro ru'yadan waxa la yiraahdo ru'ya ilmiya la yiraahdo wa tib macna alima id awalam ya'lamu oo kala to weeyan kam ahlakna kam ta ku jirtana labadaba way ihtimaasha kam ta ama kam al khabariya ama kam al istifhamiya labadaba nuxaad ay dhahan labadaba waa muhtamal كم إنسان أهلكنا هلاقنا وذيكرتا أما كم بدنا أهلكنا أنت هلاقنا بدنا وخبرية أكدكتو مارك اللبضب هو محتمل إنا كم تخبرية كدكتو إنا استفامية كدكتو اللبضب هو كوب بنان تاروية وحكى له لي هذا قرن من قرن واسكت ميزوي ومن تاس باقى شيء يعني وحى لي هذا قرن جنا وحي علماء ذكو إطلاقان وحى لي القرن يطلق على أهل كل عصر زمن كستدتك جوغو أي قرن اللي يلعنا تبقى سيسو قارو وقرن ويا وحكى له علماء كوشا يلعن مدة من الزمان مدة من الزمان قرن والي يلعنا خوح مدة زمن كميدا لا هذا عام بقول كي سنة إن قرن اللي يلعنا تاسو كلابا جفتويا بقول كي سنة بقرن اللي قلت الماما لكن هذا قرن قوحا لو جلد معنى الأمم وماذا لو جيداويا ألم يروا ميين الأغين كم إمسان أهلكنا حلاقني ومارت من قبلهم أيها هرتودا من قرن أمراء انت أنا حلاقني مين العلم أولاحي أمراء أصو مكناهم آنسيني ما في الأرض بل كدح ديساء مكانيني يعني ما رت وحلوج إذا قررناهم وثبتناهم في الأرض ذلك أيان ما رت الدجني أم وكل نجي أن كيلني يعني وحال إلى هذا يقال وحي علماء ذهان هذا ترى يعني مكن له في الأرض وحال أرني مكن له في الأرض ذلك مو الدجني إذا جعل له مكانا فيها بوس أرض الله أغيره بل إذا مكن له في الأرض ذلك مو الدجني بمعنى أثبته فيها وياه ملكي أيو دجيه بلوجيه مركا مكناهم آن دجيني آن سيني في الأرض ملكي دحريس آن كسيني ما شيء آن كسيني لم نمكن آن سينين لكم إذنك مشركين تغري مكا آن إذن سينين أيان سيني مركا وحا عن أيها لسين كوا ششنا لسيه كوا هرو الهلاقين لسيه محايا حي وحالي هذا هو من طول العمر يعني مارك عمر الدير بأهايين وحال إلى هذا أمارتي والقوة في الأبدان جرك دب أدحوك بدن بأهايين يعني وحال إلى هذا وكثرة البنين إن مفر بدن يوين البدن بأهايين كثرة الأموال حول أدتر بدن لهايين إسم كوان لهايين وحيال فر بدن أو إلهي أوسن كوان سينين أيا كوه فرل سيي ويا سيد القرآن كما ما يربدن أو الله سبحانه وتعالى كشيغو وأرسلنا السماء سماء بيبان ترني مدرار عليهم تشهدان درني مدرارا أيضو أه متفربدا مد أي صوت ربدا أي تاين رب مركا السماء حد وحا لوجيدا يعني المطر با لوجيدا المطر أي لوجيدا لأن وحا لإلهدا يعني وحا سمد الله عبري لأن المطر ينزل من السماء رب سمد وكسو الدقاء مركا سادرت با مركا سمد الله قمك عابا كره دو قيمت سمادي با كسو دي جيني با الأورم ياوي دررتان با كسو ديجا سحاب كان با كسو ديجا هدو دوني سمادو كييمي دويا مركا وارسلنا سماء روكي بان درني سمادي او روكي لو جيدا بان عليهم دوشو دا درني مدرارا اساقو اه مد آت اشب مايو او دا ايو ياي يعني مطر الكثيرة روك آت اترى بادن بان درني ولذلك المدرار وحال لو جيدا ومفعال الإرادة وصيغة المبالغة صيغة المبالغة لإلهنا يدل على الكثرة فربض نبوك تصين ياويا صيغة لو إلهة مثلا هو أنت مركي ويل البدن عيدشو وحال إلهة مذكار لإلهة مذكار ويل المركي عيدشبه لإلهة بدن مذكار صيغة قبضاء إلهة شانا مركي قبضاء بدن بشانا مئناثة لإلهة أما مئنات لبضاء لإلهة يعني بدك بدن بيد شيء كان لب بدن بيد شاء لإلهة مركي وزن كان وفربض نبوك تصين ياويا مركي رب آد أتربنا وأوبر واقعين بالوجينا وجعلنا الأنهار وبياشين وحان يلني تجري أيضا أوسعون يسو من تحتهم هستو ذا يعني من تحت أشجارهم وقصورهم أي سعون يسو منازشو ذي قيده هذا هستو ذي رزق بأ إله أوبر أمارتي مركي تمكين أرض ذا لسيي بعدنا رب رزق بي أواسعيي ويا رزق يسبو رب أواسعيي نعمة ذي مركة رب سيئة للربعين يكون شكريان والله أي وحدان وعبادة الله وحده إليه مادان يعني رسوش إني راعان للربعين ما أين سمينين تكذيب إليه مادين مركة رب حوليه مركة نعمة ذي كون كفريان فأهلكناه وان هلاقنا وان باب إني بذنوبهم بسبب ذنوبهم ذنوب تود سبب تيدبان كو باب إني وان كو هلاقنوني ذنب قوضان وكفره تكذيب كيويا مركة أيجي باب إني وأنشأنا وحن أبورني من بعدهم قداشوغا من بعد إهلاكهم حلاقي دولي دبدا المركي أيها اللي حلاقي وحن أبورني قرنا آخرين يعني أمتك لأيان أبورني ويا أمتك لأيان أبورني مركا أرنتاس وحوي علماء ذليه سيد بن كثير وكلا رحمه الله مشركين تلو قد جاية معنيه ذو حوي وليه فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم فما أنتم بأعز على الله منهم يعني ساسو كلا لمتا ورددو كوان للاحظ ليو كدكتون هذا إن وحي كوا كدع إذن كان أود كدعه حيال الشرك أي لي ما دين بإذن كان لتما دين الله أكي سنة كذا ما عرف شرف إيو كذا ما شرف بدن ديني مشركين أي حاين إذن كان مشركين باتين ساسو مرك ربي إذن هلالي يويا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين آية ذهان يعني ما رتي إلى كجرنه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون وربك ورميا مشركين تا يعني مارتي عناد كوذا أي عناد جرين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يعني حق أي ديبي جرين هي أسباب أي أديدان إن يتهي يعني مارتي ظلم يبغي إنه يهي مكابرة وحق تكوين يسيء ويهي أي مارتي الله نوشيبي ولو نزلنا هدان دجين لهين عليك أذية دش هذا نو محمد كتابا كتاب هدان كسو دجين لهين كتابك أو في قرطاس أي مكتوبا في قرطاس مد ورقذا لقرئة أي أركيان سوى ورقذا كقرا سمد إنت اللي قسو دجي أذية لقسين لها أو كلك فلمسوه أي تابتان بأيديهم قعمه هذا كتابتان أي أركانه ما هن أركتك لي قعمت أي كتابتان وكتابك ورقديسي سبع أي كتابتان سو حقيقة لا ينكر الكرن معك كتاب سمدك سو دقي أو أي أركان مركو سو دقي حدنا أي قعمت كتابتان الله غشاكين أركتك لي أنا كسرنانين حدي سبع ليالي لها يعني إلا أي اقتراح ذوي الكتاب أنا كاربنا نو سو دجي اقتراحه هذه لو يري لها وحي عطسدين هذه لو يري لها يسمد اللي قصوا دجين لها لقال الذين كفروا كوي كفارتا وحي أرن لها إن هذا أي ما هذا مت كان سمد اللي قصوا دجيي أو ورقضها كقرني معها إلا سحر سحر موية وحكا لما سحر كو مبين سحر نمذي سيعدى يعني مرنا مر رميا مرنا ما أي رميا تكذيب إلا إيمان الله وانا بين الله يوي ساسلو جيدا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم مركب ما يشعر نحوي مشركين تواكوه النبي الله محمد في سورة الإسراء وحبدا كعود صدي واكوه الهنين يعني إلهي جرسيا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يعني ساسو كله قرآن كهداد حتى سمذا فوشو أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى فولتان كذا مر مينين حتى تنزل علينا كتابا نقرأه كتاب عن أخرين إلى أدنوس ودجسيا مرك كتاب كي أي عطسان هدي اللوس ودجيو وآذيك النبي الله محمد دوش هذا اللوس ودجيو كتاب كاسو في قرطاس ورقذت بحليت كسوغا ولو نزلنا هدان دجين له عليك دوش هذا النبي محمد كتابا كتابا كسو دجين له كتابك أو في قرطاس يعني مكتوبا في قرطاس ورقذا لغقر القرطاس بحال هذا الصحيفة ورقذاها لوجينا ورق لغقر مكتوبا في ورق ورقذا لغقر أو أحان لها أو كلك فلمسوه أي تامن لها آيين بأيديهم دعمه ذي كتابتان يعني دعمته ذي ساري ما شان لمس بحض الله الشيء ليس ومجين معاينة كلي لمدهن لأنه حال هذا اللمس أبلغ في إيقاع العلم من المعاينة أرك كذا تاب الشدع الشيء تابته أيا حق أغانشها كغسي حوق نما بدن كغبلا غنم كغسي فغانش بدن ويا مركا حدي سيدا أرك لهايين قعنتو ذكو تاب اللهايين وحي حي إني رميا سما مر رميا لقال الذين كفروا كوي كفارتا وحي أهر الله ينحق دي ديدي إن هذا ما هذا قرآن كريمها إلا سحر مبين سحر أو سحر نمدي سعد هاي موية يوحك لماها سدا سوك لدي أهر الله الله سبحانه وتعالى مشركينك إن عناتك مرنا إسان حق قادنين قرآن كآية ربنا ربنا وشيلا في سورة الحجر الله حوليها سوى نبي الله محمد لهب لي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون شركين تلقوا والرمية ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون يعني ساسي أورانا سمدان عدي انت الله فري إرد لغة سمايو ومركا يجي انت الله قادة سمدي لقيو سمد الله دعجلي عجائب كي سمد دحجي لكسوك مع أي أركان ما يره ذنو الله إليه حق ويوحنا بل وحيدين لها يه إنما سكرت أبصارنا عندك أن الله دران دريه وأنا لإنسر عاديين بأوران لها يه سو مجد بل نحن قوم مسحورون waa dad xiran baaban nahay bi oran lahayd yaani seesal marna xaq u qaadanay in goor rabbina ugu sheegay wakadalika allah fi surati yunus ku sheega inay san marna xaq qaadanayn in alladina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atun kullu ayatin hatta yaru al'adab al'alim yaani ayat kasta mu'jiza kasta hadin loo keeno kuwa kufarta ma dama kalimatu al'adab ay ku xaq noqotay marna mar rumaynayaan ila adabka ay indhaha saaran ay arkaan markaas iimaankooda iimaan la aqbalayo ma aha weeyaan وقالوا وحير اهدين لولا انزل عليه ملك مركي عناد كودنا لكنا لو سو شيغي اني سمرنا الروميني با حدنا اقتراح عصبي سمينيان ايو مارتي الله كج او مارتي كهدليه وقالوا وحير اهدين لولا انزل ما لتجيو هل انزل ما لتجيو عليه على محمد اما مع محمد نبي الله محمد بجركيسا ملك ملك ما لتجيو mo malak la soo dago samada kala soo dago oo la yimaado saasi leey malakaas oo maaragtay yaani nabi ilahi muhammad bajiro umar khaati kaco yiraado waa ninkan ilahi ba soo diray waa nabi muhammad ba la yiraahdaa wa rasuul alla weeye saaso kala yiraahdo ma la samada laga soo dajiyo allah soo ka jawaabay wuxuu yiri walaw anzalna hadam dajino malakan malak aan soo dajino inuu dadka u digo oo xaq u sheego darteed ma dacdo in ilaahi khalqiga uu soo diray ilaa inuu nabi anbiyaadiisa ku qaas yaalo mooyee walaw anzalna malakan malaka dan soo dajin lahayn laqudiya al-amr arinka waa la dhameystiri la waa la xukumin laha bimaana waa min halaagi lahaa waa dhamaan lahayn summa marka la idin halaagana la halaaga ayagu laa yundaruuna looma korteen oo umrigooda dib looguma dhigeen wey waa la baabi'in lahaa baa loo jeedaa marka ikhtiraaxan ayay keeneen waxaana weeyaan waxay leeyihiin yacni maxamed qof bashara bani aadam yacni waxay qabaan kayf yakuunu rasuula yacni waxay ka mid tahay qawaaciddooda ka mid tahay qof bani aadam seebu rasuul min allahi u noqon karaa ma ictikaadsana inuu bani aadam rasuul ilaahay ka dhigi karo oo rabbi uu soo diri karo ma ay aaminsana weeyaan بل وحي آمن سيهين أن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة أيدي الملائكة إذا كنت ما أدمه إيه كعنت ملائكة إذا كنت ما أدمه إيه أيدي البشر إذا كنت ما أدمه رسالة إلهي سورة قل ما عم بيليه سلاس درت الدوح ويرهتين هذه كريقة وهذه اسكس عليه نبي ما لقول سوى دجيو مركع على هذا والمعنى معه إيه وقالوا وحيرا لولا أنزل ما لدجيو عليه أي معه مع محمد نبي محمد الجركيسة ملك ملك ما لسوء دجيو ومحايتها مركة أيضا أنه مشيقين يعني إنه ملك قاسي وحوى آيات كلو سورة الفرقان إلهي أنه مشيقين ملك قاسي وفتح وعط سبين إنه نبي محمد دتك وقدقه وشيقه يرهده ورسول إلهي إنه يرهده ما الله سوء دجيو سيد ربي بقى في سورة الفرقان وكليه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير فيكون معه نذيرا يعني ما ملك لسو دجيو مركا نبي محمد هل لديك تتك أسوه اللي جيرو هاي رانا لبدينا أنا ملك أنا إن كان وابشر وي لبدينا هو دي دي ساسو كلب مارك بيدوني يوي مركا أرين تاس الله سوى كجوابي وحو يري ولو نزق ولو أنزلنا حدان تجينا ملكا ملك أن تجينا لقضي الأمر أرين كوالا بما يستري لها ثم لا ينظرون لما نكرتين مركا كبعد يعني لا يمهلون بعد نزول الملائكة طرفة عين إل من عسق لو مكرتين ولا باب إن لها وانا لما إن لها ويا يعني سلاس ربي لي سبحانه وتعالى وحلو جيدا الله سبحانه وتعالى يعني وحي حكمة يسو وحي كنتي إن بني آدم كان بني آدم لا دروا ملائكتنا ملائك لا دروا لأن إلهي ملائكتنا رسول بوكدقة بني آدم كان رسول بوكدقة الله يستفي من الملائكة رسولا ومن الناس ملائكة الرسول بأ الله دراء إليك دحد ذا الله دراء تتكن الرسول بو إلهي دراء مركة من بني جنسك إن لغوصة دروا تتكاها هذا جنسك تهيل وصلقات فهم إيسان وقاد سليه بهين إن لغوصة دراء أدي شرف كوتاي هذه شرف كوتاي لكن مشركين توا انكري جري أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ما وحى لياب نقضيب رب ليا إن بني آدم كمد كمدين تان صادرنا إن أنذر أنذك أودي ما وشين لياب لن نغري أدينا تشريف بيبكوت هاي سوما جين جنس البشر أي تشرفي الله سبحانه وتعالى مركو رسالة رسول نما بعد أحد أن كدرة وتشريف لجنس البشر بني آدم كأول شرفي أو القيمية أي كم تهيوية مرك لكن حديث عن ملك سود جين له مر خراب وألوك لبحلها لأن ملائكته حلو سود جين دك عذارا hada malag idin soo dajinay ismana fahantin waa deenin la hayda sida annagu maxamed u beeriseen markaasa markii hore la idin ka halaagi laha balamay walaw jacalnaahu malakan la jacalnaahu rajula marka xikmada ilaahay waxa weey hadiiba ikhtiraaxina la yeeli laha oo malag ma soo dago marka leedahay hatta hadii ilaahay xikmadiisa keento inaan malag ka dhigno malagaas naftiisa sifada basharka hay'ata bashar asagu watan soo dajinay laakin ala suurati malak ما نكو سودة جنين ساسو ربي لي سبحانه وتعالى ولو جعلناه حدان كيين لهي يعني ملائكة سنة يذب إلا مكهر آيات هرم حالي ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر سماء ملائكة حلون سودة جياء إن هلاك مركي الهلاك يدفت الوباء بإنا يلو سودة جياء سبع الله في سورة الحجر وكش يغي ما ننزل الملائكة إلا بالحق حق مركا نكو سودة جنه وما كانوا إذا منذرين أيضاً والهلاك لا فلا باب إلا سوى في سورة الفقان الله وكلية يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا مركز وكل واحد بشارة أرك ميانه ولا حلاقي ولا باب إني ولو جعلناه هدان ملكي رسولك هدان كيال إلهي ملكا ملك أو ملائكة إلهي كمدة وأن بني آدم كوصادرنا هدو جير لها لجعلناه ملكا سبحانه كيال إلهي ورسولك إيه رجلا قف بني آدم ما كحي له رجل أو إنسان أو صورة هيئة الرجل له أيان كيين له صوت وامحي ست خاطبك يصل هذا الك أو صورة قلوا قلنا حي الملقي سكو جنس ماهي نور بو كسم يسير إلهي كأبوري أبي أنا بابا لقى أبوري اسم له دين واتكال دوينتي مركزنا درتين يعني على صورة الرجل ayaa laga dhigi lahaa si aad wax uga qaadataan inaad u fiirsan ay soo galo noqoto taa un baa leeyin sameyn lahaa weeyeen sida abdullah ibn abbas buu leeyahay markuu aaydan ka waramayo wuxuu leeyahay law ataahum malakun ma ataahum illa fi surati rajulin laannahum la yastati'una an-nadara ila al-malaa'ika abdullah ibn abbas sidaas u leeyahay hadii uu malag u iman lahaa malagkaas wuxuu ugu iman lahaa fi surati rajul bani aadam suuradiisa ku iman lahaa محايلي لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة ملائكة في ريال ما أولي كرا ما أركي كرا لأن الجنس جلك إلهي وما أبورين أما الجنس ضعيف ما أركي خلق ضعيف عن هاي ومساكينة ملائكتنا وأقوياه ما تحمل كرتان وين سلاس درتب إلهي الله ليه بدل كينا حديم ماشي إليك أرضا أجوكتان ملائكة أي جوك إلهي ملائكتاس ملك بانوس ودر الله لكن هذا ملك ما بني آدم باتهين سيد الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء كلية يعني قل لو أنتم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول يعني حدي ملائكة أرضك وكن نجي أحان الله يسمع إذنك دولك أجوكتك أيضا سماذا ملائكة قصوا دير الله لكن إذنك بشرا نلك لنكو أبوري بشر إذنك وكلا لنين سوى الدرية بني آدم إذنك وكلا لنين سوى الدرية ولو جعلناه هدان رسولك كي يلي له ملك الملك كي يلي له لجعلناه ملك رسولك عن كي يلي له وحان كذب إلى الرجل من بني آدم كذب إليه ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولا لبسنا وان خلد وان بيه لحي أو معركتي تلبيس بان كسامين لحي عليهم دشوا ذا لبس قليل له يعني مارتي يعني أرنتها كقصر حيوية ما يلبسون وحي أيقو مارتي خلدين أو كلان أنا قر مارت أخلد له حيوية مركا اللبس فرتو حلوجة والخلط باليلة مركا تراهضه لبست على فلان الأمر لبست عليه الأمر أرن كيبان كخل ديبات أورنيسا إذا خلطته مركا يعني خلط كسميسو أي الليلة هذا مركا لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حيالي مركي ملقان أو سودقو waxay oran lahaayeen ala suurati bashar asagoo ah sidii nabi ilaahay maxamed ay u beeniyeen oo say ilaahay bashar oo rasuul uga dhigi kara ay asna ku oran lahaayeen ma anta illa basharun bani aadam baa tahay dhihi lahaayeen bani aadam baa tahay walasta bimalakin malak matihid sidaas bay marka ayaguna sameyn lahaayeen wala labasna waan dhihi lahayno waa khaldi lahayn calayhim dushooda ma yalbisuuna wixii ay khaldeen baa ka khaldi lahayn sida nabi maxamed baa u khaldeen oo u inkireen nabinimadiisa bashariyadi ay u inkireen rasuulka bashariga ay u inkireen bay rasuulka malagana u inkiri lahaayeen weeyaan hada wabillahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi